مضافة إلى الجمل حيث وإذ. ما مالك يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض الأسماء يضاف أبدا منها حيث لأنها تلزم الإضافة دائما حيث ألزموها إضافة إلى أي شيء إلى الجمل وقوله إلى الجمل يشمل الجمل الاسمية والجمل الفعلية في الجمل الفعلية تقول جلست حيث جلس زيد جلست حيث جلس زيد فالاتفاق إليه جملة فعلية وتقول جلست حيث يجلس زيد جملة فعلية وتقول جلست حيث زيد جالس هذه جملة اسمية إذن هي الارتباط إلى الجمل الاسمية والفعلية سواء كانت جملة الفعلية ماضيا فجلست حيث جلس أو مضارعا فجلست حيث يجلس عرفتم إعراب حيث ظرف مكان حمد الله ظرف مكان مبني على الظرف في محل نصب وقد تكون مبنية على الظرف قد تجرب منه نعم هل ورد في القرآن مجرد منه ومن حيث قرأ تولي وجهك شطرا من الحرام فأتوهن من حيث أمركم الله مفهوم إنما هي مبنية على الظرف في محل نصب أو في محل جر إذا جرت في الحرف ويقال فيها ثلاث لغات بل أربع لغات بل خمس لغات حيث يقال حيث وحيث وحيث بتثبيت التاء بتثبيت التاء ويقال حوث بقلب الياء واوا ويقال حاث ولأن هذه لغات بدوية حاث جلسي نعم حاث بضم الله هي الواو بالضم نعم إنما المشهور أنها مبنية على الضم وبالياء هي الضم وبالياء وهي ملازمة للإضافة إلى الجمل هل تضاف إلى المفرد ما تضاف إلى المفرد إلا سماعا قالوا ومنه أما قول الشاعر أما ترى حيث سهيل طالع نعم نجم يضيم كالشهاب لامعا نجم يضيم كالشهاب لامعا ويجوز نجم على أنه هو نجم خبر من المحدود أما ترى حيث سهيل على رواية الجر سهيل جملة ولا مفرد سهيل اسم مفرد لكنه روي أيضا سهيل أنا ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء نعم لكن معروف بالجر فهي مضافة على هذا إلى مفرد هذا هو المشكل لكن الآن الكتاب يكتبون حيث أن فلانا فعل كذا ولا حيث إن فلانا ما تقولون يجوز الوجهان لكن مضاف على أنها مضافة إلى مفرد أو إلى جملة هي مضافة إلى جملة بالوجهين نعم فقد جلست حيث إن زيدا جالس وجلست حيث أن زيدا جالس وهي على الوجهين مضافة إلى جملة لكن على رواية الكسر على وجه الكسر حيث إن زيدا جالس مضافة إلى جملة مؤكدة بإن، جملة مؤكدة بإن. وعلى الوقف حيث أن زيدا جالس على أن زيدا مؤولة بمصدر، أي حيث جلوس زيد كائن المؤول المصدر والخبر محذوف. إنما الأكثر وأحسن أن تقول حيث إن زيدا جالس، هذا الأولى، ويجوز الفتح بإخبار التأويل. طيب، هذه إذن حيث من الأسماء الملازمة للإضافة وتضاف إلى الجمل الإسمية أو الفعلية كذا، وقد تضاف إلى المفرد سماعا كما قال الشاعر: أما ترى حيث سهيل طارعا. أيضا تضاف إلى الجمل وجوبا ولا لا؟ وجوبا، يعني قالوا ألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. إذ مش عرابة، ظرف زمان دائما، وقيل تقع مفعولا به ومفعولا مطلقا، ولكن المعروف أنها ظرف زمان دائما. إنما المعربون الذين يعربون القرآن دائما يعربون هذا أنه مفعول مطلق. نعم، مثل واذكروا إذ كنتم قليلا، فيقول في إذ كنتم مفعول اذكروا، ويقول في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، إن المعنى اذكر إذ قال، على أنه مفعول به. طيب، هي ملازمة للإضافة دائما، وهي ظرف، وقد تأتي للتعليل، قد تأتي للتعليل كما في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون، إذ ظلمتم. وإذا كانت تعليلا فقد قيل إنها حرف وليست اسما، إنها حرف وليست اسما، يراد بالتعليل فقط. طيب، تأتي إذ للماضي ولا للمضارع ولا للمستقبل؟ تأتي للماضي، لأن إذ وإذا وإذا تقاسم من الزمان، الثلاث تقاسم من الزمان. وحده قالت لي المستقبل، وحده قالت لي الحاضر، وحده قالت لي الماضي. نعم، اللي قالت لي الزمان المستقبل قالت لازم أن أتأنس نفسي على شناصه. أي إذا، نعم، واللي قالت لي الماضي قالت أنا منقطعة عن وقتي، فأنا أقرب، وهي إذ. واللي للحاضر قالت أنا ترنم على مكاني، شوفوا إذا بالتنويه ترنم. فالذي للحاضر إذا، والذي للمستقبل إذا، والذي للماضي إذ. لكن مع ذلك قد تأتي إذ للمستقبل، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال. الأغلال في أعناقهم متى تكون؟ يوم القيامة المستقبل، ولهذا قال فسوف يعلمون، وسوف تجد المضارع مستقبلا، فسوف يعلمون إذا الأغلال، هذا الأصل. ولكن بعض المعلمين النحويين قالوا هذا لا يصح، وأن إذ على بابه، ولكنه نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوع، كما في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا منه، ما أتى، لكن لتحقق الوقوع، لأن أتى أمر الله ما جاء، لأنه قال فلا تستعجلوا، نعم، ولكنه لتحقق الوقوع قال أتى. نعم نعم نعم نعم هذه مثلها ايضا نعم لكن التحقق الوقوعي حتى الاولاد ايضا كلها سنه للاولاد يعني ما يدل على المضي ولا عن المستقبل لكن المعنى انه إن هذا امر محقق. طيب اذا اذ وش معناها الماضي وقد تأتي للمستقبل على قول بعض النحويين وعلى قول آخرين لا يدعى من الماضي ولكن ينزل هذا من جهة الماضي بحقوقين. طيب وتأتي للتعديل ايش مثلنا بها ها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إذ ظلمتم وحينئذ قيل إنها حرف وليس ضربا. طيب وإن حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما فإذ معنى كإذ نعم تركيب جيد غان نعم وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ واضح غان. طيب إن ينون يعني إذ إذا جاء منونة احتمل أن تفرد عن الإضافة ويكون التنوين عوضا عن الجملة نعم وهذا كثير في القرآن وفي غير القرآن. قال الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون يعني حينئذ بلغت الحكم تنظرون نعم. وكذلك تأتي في يومئذ يومئذ تعرضون يعني يومئذ تقوم الساعة إن كان لقد تقوم الساعة شبك الله لا يومئذ تعرضون فإذا نطق الصور نطق واحدة وحنى الأرض والجبال فدكت ذلك واحدة فيومئذ وقعت واحدة يعني يومئذ ينفخ في الصور. نعم المهم أنه إذا نونت احتمل إفراد إذ ما نحتمل إفرادها أي قطعها عن الإضافة أي قطعها عن الإضافة. ثم قال وما كإذ معنى كإذ هذا الجواب نحن حين جاء المسك نطف على هذا الصباح كعراف يومئذ يوم ضغط منطقة ضغطية ويوم مراف وإذا مضاف إليه نبينا السكون وصدق المحفظ في إيه نعم والله ربما يكون اللي قبله مشهور اليوم إذا نعم أي كان هكذا حيث القرآن لا قراءة والله ما أعرف القرآن في اللغة ما في القرآن هي تتبع الرواية كئيب ما اسم موصوف والذي كئيب وكاف هنا يجوز ان تكون اسما بمعنى مثل يعني والذي هو مثل اذ مثل اذ في اي شيء في كونه دالا على زمان مبهم زمان مبهم يعني غير مقيد لأن ما يدل على الزمان منه ما هو مقيد كيوم شهر وأسبوع وما أشبه ذلك ومنه ما هو مطلق مثل حين ووقت وزمن ودهر وما أشبه ذلك. فقوله ما كإذ معنى يعني ما وافق إذ في المعنى بكونه دالا على زمان مبهم غير مقيد فخرج بقولنا مبهم ما كان مقيدا كاليوم والشهر فإنك تقول جئتك شهر ربيع الأول ولا تضيف إلى الجمعة، لكن كانت إذ في دلالة على الزمان المبهم فإنه كائذ، إلا أنه يخالف بقوله أغف جوازا، إذ تضاف وجوبا، أما هذا فيضاف جوازا. ولهذا قال وما كئذ معنى كئذ، لما كان قوله كئذ عاما يتناول وجوب الإضافة إلى الجمل أخرج ذلك بقوله نعم أغف جوازا. إذن فيكون كئذ في أنه مبني، لأن إذ مبني، فإنتم أغف جوازا. أما وكذلك في الإضافة إلى الجمل، لكنه لا يضاف وجوبا كما يضاف إذ، أغف جوازا نحو حين جاء نبل، الله يبقى لا يدعم ذلك، حين جاء نبل يعني من يوم جاء فرد، نعم نبل. ووجد من هذين منكم سروق ولا يغتاب الناس ولا في بلد، نعم، او انه رجل متدين عند قوم كفار. المهم انه من يوم جاء نبل، تعرف حين جاء نبل حين ظرف زمان منصوب على الطرفية، ولكن هنا ما نقول منصوب، نقول مبني على الفتح في محل نص على الطرفية، وجاء فعل الماضي والفاعل مستدرك جوازا تقديمه هو، وحين مضاف الى الجملة اذا جاء، ونبذ فعل ماض مبني للمبنى لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل المستتر تقديره هو. وحين ظرف وتحتاج الى متعلق، اين متعلقها؟ نبل، والتقدير نبل حين جاء، نبل حين جاء. طيب لو قلت نبل حينا ولا اضفت يجوز؟ يجوز، لان اضافته جائزة وليست بواجبة، ولهذا قال أضف جوازا نحو حين جاء نبل. طيب بالنسبة للبناء والإعراب، قال وابن أو اعرب، عندكم أو اعرب ذا انفصل أو اعرب، وابن أو اعرب أو اعرب أيهم؟ يقول الصواب أوعرف، أوعرف وذلك نعم مر علينا وقت الأوصف، نعم. هنا نقول أو أصلح أو أعرف، أو أعرب من الرباع من الثلاثي، لأنه قال أعرب يعرب والأمر أعرب، ولا يقال عرب يعرب والأمر اعرب، كذلك فقولنا أحيانا اعرب كذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ، اعرب كذا خطأ. الصواب أعرب لأنه من الرباع، والرباعي تقول أكرم يكرم أكرم، أعرب يعرب أعرب، أدخل يدخل أدخل، أسفر يسفر أسفر، وأمثلة كثيرة. إذا كان كذلك صارت الهمزة مفتوحة، أعرب همزته مفتوحة، أليس هكذا؟ قل نعم ولا نعم. إذن هو مفتوح الهمزة والواو ساكنة، أليس كذلك؟ أو فنقلنا همزة الفتحة، فتحة الهمزة إلى الواو، نقلنا فتحة الهمزة إلى الواو فصارت أواعرب أو أعرف. لو قلنا أو أعرف كان معنى ذلك أننا جعلنا همزة أعرف همزة وصف، وهذا لا يحقين لأنه من الرباعي، والرباعي للأمر فيه همزة وصف فقط. إذا فالصواب أو أعرف. لا ما نجد إلا الضرورة في الضرورة. نعم. أو وابن أو أعرف. إدراك. نعم. وارد. مثل. نعم. هذه كلمة واحدة. قوله أواعد. خلص ما خلص. خلص. خلص. خلص. لا مثل من حج فلم ير ولم يفر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تبارك يا أخوان الكاف حرف جر، والجر معناه يكون آخر آخر اسم مقطوع، والحديث كيوم ولدته أمه كيوم. ليش ما مثل مفتوح؟ لأنه مضاف إلى نقلي، فصار الأرجح فيه البناء، الأرجح فيه البناء. فيقول كاف حرف جر يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر في الكاف، ولدته فعل وفاعل مستتر ومفعول، ويوم مضاف ولدته مضاف إليه. هل يجوز رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ يجوز، لكنه مرجوح، ولهذا قال واخفر بنا مثلو فعل بني. اخفر مو إلزم. طيب لو قلت هذا يوم، نعم هذا يوم ينجح الطلبة، هذا يوم ينجح الطلبة، يجوز؟ يجوز؟ كيف يا أخوان؟ لا لا ما قرأت إيه قال ومن بنى فلن يفلت، ولهذا قال وابني وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن دنا فلن يفلت. فتقول مثلا هذا يوم ينجح الطلبه، صحيح راجحون مرجوح راجح هذا يوم ينجح الطلبه، صحيح صحيح لكنه مرجوح، ولهذا قال ومن دنا طيب فلن يفلت. طيب تقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، هذا يوم الدعاء فيه مستجاب. هل هو مضاف ولا ما أريد؟ هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، مضاف ولا غير مضاف؟ طيب هل هو جائز لا يضاف؟ وش الذي من كلام المؤلف؟ أضف جوازا، أضف جوازا، أضف جوازا. إذا يجوز أن نقول هذا يوم الدعاء فيه مستجاب، ويقول ويجوز هذا يوم الدعاء فيه مستجاب لأنه يقول أضف جوازا. نعم يجوز أيضا هذا يوم يجاب فيه الدعاء، كل ما يجوز يجوز، وهذا يوم يجاب الدعاء، صالح. طيب خلاصة البيت الثلاث، وأظن بعض الناس تدوك. نعم إذ مبنية دائما ملازمة للإضافة لفظا أو معنى، أليس كذلك؟ طيب وإن ينون يحتمل إفراده. إذا حدث من إضافة منه لفظا وجب تنوين، وجب تنوين. الذي كإذ في المعنى يخالفها، يضاف إلى الجمل جوازا أو وجوبا، جوازا يا أخوان، هذا الجواز يبنى ولا ما يبنى؟ يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء، يجوز فيه الإعراب والبناء، لكن أضيف إلى مبني ترجح البناء، وإن أضيف إلى معرب ترجح الإعراب. تمام؟ هذه خلاصة البحث. نعم. هنا تقول مثلا اليوم إذ يجيء فلان يجيء فلان، ها؟ لا ما أضيف هنا إلى صندوق، إضافة إلى جملة محذوفة وبهذا منزلة. لأن قد متى يكون ظرفا ماضيا؟ إذا كان العامل فيه ماضي، إذا كان العامل فيه ماضي الأول إيه؟ بدم البيت أعرفا إلى الجمل وألزموا إذا إضافة إلى، نعم، وألزموا إذا ألزموا أي النحويون. وليس العرب، لو كان العرب لقال والتزم، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، يعني أن النحويين قالوا يجب أن تضاف إلى الجمل الفعلية إلى جمل الأفعال. وقوله إلى جمل الأفعال يشمل الماضي والمضارع، ويخرج به الأسماء، فلا تضاف إلى جمل الاسمية، إذا ما تضاف إلى جمل الاسمية، ما تضاف إلا إلى جملة فعلية. تقول إذا جاء رمضان فاجتهد في الأعمال، إذا جاء رمضان نعم فاجتهد في الأعمال. وتقول مثلا إذا يقوم زيد يقوم عمرو، أو أزورك إذا يزورك زيد، أزورك إذا يزورك زيد، الجملة هي مضارعية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية وهي المبدوءة بالاسم، سواء كان خبرها مفردا أم كلام أو جملة فعلية. فلا تقول مثلا أجيبك إذا زيد قائم، أجيبك إذا زيد قائم، لا ما ولا أجيبك إذا زيد قائم، ولا أجيبك إذا زيد قام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب مثالها قال كهن إذا اعتلى، هن أي صر هينا متواضعا، إذا اعتلى ارتفع، إذا ارتفع وتعاظم. هذا بالحقيقة مثال لكنه حكمة، إذا شفت صاحبك مترفع فكن أنت متواضعا. نعم، إذا رأيت صاحبك متشددا فكن أنت مخففا. كهن إذا اعتلى، الشاهد قوله إذا اعتلى، فإن إذا مضاف إلى اعتلى وجملة اعتلى فعل ماضي. عرفتم؟ قلنا لا تضاف إلى الجملة الاسمية سواء كان خبرها فعلا أو خبرها اسمي. فلا تقول أزورك إذا زيد زارك، ولا أزورك إذا زيد عندك، كلاهما لا يصح. وهذا مذهب البصريين، ولكنه يرد عليه ما جاء في القرآن من أمثلة كثيرة تنقض ذلك، كقوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انكثرت، وإذا الجبال سيرت. ها؟ ما في إشكال؟ أي ورقة معرفة. المهم من الجملة الآن هي إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت. فقال البصريون هذه الآيات وأمثالها مقربة على أن فيها حذفا، وأصل الكلام إذا انفطرت السماء، إذا انكثرت الكواكب، إذا كورت الشمس. نعم، أفهمتم؟ فيقال لهم أين الدليل على هذا؟ ولذلك الصحيح رأي الكوفيين الرأي الثاني أنه يجوز أن تضاف إذا إلى الجملة الاسمية. فيه وجه آخر في قوله إذا السماء انفطرت يمكن أن يجيب به غير البصريين، بحيث يجعلون هذه الجملة جملة فعلية ويقدم وقدم الفاعل على الفعل. فإن فيه رأيا يقول إنه يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فتقول الزيدان قام، الزيدان قام، والأصل قام الزيدان. فهمتم؟ ففي الآية إذن ثلاث استخرجات: إذا السماء انفطرت على مدى الاصلين، نقول إن السماء فاعل لفعل محذوف مقدر تقديره إذا انفطرت السماء. الرأي الثاني أن السماء فاعل للفعل الموجود مقدم. الوجه الثالث أن السماء مبتدا وجملة الفعل بعده خبر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لأننا إذا جعلنا السماء مبتدا وجملة فطرت خبر، كأننا أعدنا السماء مرتين، مرة باسم الظاهر، مرة باسم الضمير، فيكون هذا أقوى، كأننا أسندنا الفعل مرتين. وهذا هو الصحيح، أن نقول إذا يجوز أن تضاف إلى الجملة الاسمية، لا فرق بين أن تكون الجملة الاسمية خبرها فعل أو خبرها، لا فرق في ذلك، والله أعلم. لكن الدرس الآن وشو؟ نحن اتفقنا على أن بعض الظروف إعراب، التفاق إعراب إن شاء الله. طيب جربنا الدراسة بنا شيء ما تجربناه. لا. الآن نطلع. لا. بس. بالعادة إحنا نصير جنزة مخنص. ربع ساعة. ربع ساعة ما يجينا جنزة. يعني الأفراد قديك ربع ساعة. نكمل نص ساعة إلى الحكمة. الله. لنفهم نبدأ بفضلية عن لنفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، لنفهم جار مجرور متعلق بوغيث. وقوله أضيف كلتا وكلا أضيف فعل ماضي مبني للمجهول، وكلتا نائب الفاعل، وكلا معطوف عليه، أي أضيف هاتان الكلمتان لأي شيء لمفهم اثنين معرف، أي لما يدل على الاثنين. شرط آخر معرف. شرط ثالث بلا تفرق. فكلا وكلتا من الأسماء الملازمة للإضافة، ولا تضاف إلا لما يدل على اثنين، معرفة بلا تفرق. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلا، كلتا الجنتين آتت أكلا. وتقول جاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلتاهما. ففي الآية الكريمة كلتا الجنتين أضيف لمفهم اثنين، قول الجنتين معرف كل منكر معرف، مفرق ولا غير مفرق؟ غير مفرق، كلتا الجنتين. طيب إذا لو قلت كلا رجلين قانا، كلا رجلين قانا، يجوز؟ ليش؟ لأنه نكرة، رجلين نكرة وليس معرفة. ولو قلت كلا زيد وعمر قانا ما صح، لماذا؟ لأنه مفرق. ولو قلت كلا زيد جميل ما أصلح، لماذا؟ لأنه غير مفهم من الاثنين، فلا بد أن يفهم اثنين معرف وبلا تفرق. القاعدة من هذا البيت مما تجب إضافته كلا وكلتا، ولا يضافان إلا لمثنى معرف غير مفرق، إلا لمثنى معرف غير مفرق، يضافان للظاهر وللضمير. قوله للظاهر كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، وللضمير جاء الرجلان كلاهما. نعم، واعلم أن خبر كلا وكلتا يجوز فيه التثنية ويجوز فيه الإفراد، يجوز فيه التثنية والإفراد. قال الشاعر كلاهما حين جد الجرج بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راضي. كلاهما حين جد الجرج بينهما قد أقلعا، هذا مثنى ولا لا؟ وكلا أنفيهما راضي، هذا مفرد ولا مثنى؟ طيب لو تناه لقال رابيان، وكلا أنفيهما رابيان. يجوز مراعاة، يجوز التثنية مراعاة للمعنى، ويجوز الإفراد مراعاة لللفظ، مراعاة لللفظ. قال ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنوي لذا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالشرط وبعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استثانا فمطلقا كمل بها الكلام. هذه أي، وما أدراك ما أي يا غانم، انتبه له. يقول المؤلف: ولا تضيف لمفرد معرف أي. أي معروف أنها تضاف وقد لا تضاف. قال الله تعالى: أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه مضافة ولا مضافة؟ لا، غير مضافة. وتقول: أي رجل قدم فأكرمه، مضافة. أي تستعمل مضافة وغير مضافة، لكن إلى أي شيء تضاف؟ يقول: لا تضف لمفرد معرف أيا. نعم، لا تضف أيا لمفرد معرف. وعلم من قول المفرد أنها تضاف للجمع وتضاف للتسمية. فتقول: أي الرجلين قام، وتقول: أي الرجال قاموا، ولا حرج. فهنا أضفناها إلى مثنى وجمع معرف. لكن تقول: أي رجل ما يصح، أي رجل ما يصح. لا، هذا إذا كان شرط، إذا كان شرطية. ولهذا قال: لا تضيء لمفرد. نعم، أي رجل يصح لأنه غير معرف. أي زيد قال ما يصح، أي زيد قال ما يصح، لأنه مفرد معرف. إلا في أحوال ثلاثة. قال: وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأداء. نعم، إن كررت فأضف. وشلون؟ كيف التكرار؟ كيف تقول أي رجل؟ لا، بمفرد معرف. ولا تضف بمفرد معرف أيا. مفرد معرف، المفرد معرف كما يخالف مفرد معرف أي. وإن كررتها فأضف، إن كررت أي فأضف أي. نعم، تقول مثلا: أي الزيدين وأي العمرين قام، أو ما يصح هذا؟ هذا مثنى فيصح. ناظر الشرط، يعني نسيت. طيب، بس أي وأيكم هنا مضاف لمفرد معرف، لكنها كرر. ومثله: أي زيد وأي عمر خير. وإن هذا التقييد فيه ما فيه، لكن يصح. أي زيد وأي عمر خير، أي وأيكم خير. نعم، أريد إلى مفرد معرف. ولكن قد يقول قائل: أي صحيح مفرد معرف، لكن أيكم مفرد معرف كل مجموع؟ مفرد مجموع. فالمثال الذي يتطابق: أي زيد وأي عمر خير، أي زيد وأي عمر خير، أريد إلى مفرد معرف في الموضعين. أو ثانو الأجزاء، يعني كانوا بأي التي عرفتها إلى مفرد معرف أجزاء هذا المفرد المعرف. فتقول: أي الثوب أحسن، أي الثوب أحسن. ها، يصلح على أو الأعلى. فهنا عرفت الأجزاء، يعني أي جزء في الثوب أحسن. وتقول مثلا: أي البدن أحسن؟ الوجه. فهنا نوين الأجزاء. ها؟ نعم،

نعم نعم اي نعم ما أقول أن الوحاة لأنه قال في هذا الوحاة من نفسنا قد كلها معا وهي تفضل المصاحبة في الزمان أو في المكان مع يقال فيها مع السكون يقال فيها مع بالسكون وهو قليل ولهذا قال ومع مع فيها قليل على التقدير اللي احنا ذكرنا ان مع معطوف على لا على لبن نقول مع في مع فيها قليل مع مبتدا وجمله استنافيه الجمله الاستنافيه وليست خبرا بمع لان مع معطوف على لبن ما تحتاج الى خبر مع فيها قليل يعني يقال فيها مع لكنه قليل لكنه قليل تقول الرجل مع صاحبه والكثير مع صاحبه والغبر منصوب على الظرفية حركة وحركة الإعراب وهي مضافة لما بعدها وأما على لغة مع فهي لا زالت على الظرفية لكنها مبنية على السكون في محل نصب من السكون في محل نصب قال مع فيها قليل ونقف فتح وفتر لسكون يرتفع نقف يعني عن العرب نقل فيها فتح وكسر لسكون يتصل يعني إذا اتصل بها ساكن ففيها عن العربي وجهان الفتح على الأصل والكسر على الأصل أيضا شوف الفتح ولا تجعل مع الله إله آخر ولا تجعل مع الله مفتوحة هنا على اللغتين جميعا كش اللغتين مع ومع شبنا على الفتح شفتها أما على لغة فتحها فالأمر واضح باقي على الأصل قول على لغة فتحها باقي على الأصل وأما على لغة بنائها على السكون فإنها حرفت بالفتح التقاء الساكنين فتقول هنا بها السكون وحرفت بالفتح التقاء الساكنين نعم طيب ويجوز أن تقول جئت مع الرجل جئت مع الرجل هذا قول فتح وكسر ويجوز مع الرجل مع الرجل يجوز ويجوز ان تقول جئت مع الرجل جئت مع الرجل وهذا لا يتأتى الا على لغة السكون لان لغة اعرابها بالفتح لا حاجة الى الرجل اذ انه لم يلتقي الساكنان حتى نحتاج الى الرجل لكن على لغة السكون إذا اتصل بها سكون ساكن سكون لماذا؟ لالتقاء الساكنين الخلاصة الآن مع فيها لغتان أحدهما يعني الظاهر أن مع ملازمة للإضافة أن مع ملازمة للإضافة وفيها لغتان إحداهما الإعراب وتكون معربة منصوبة بالفتح والثانيها البناء وتكون مبنية على السكون وعلى هذه اللغة إذا اتصل بها فاء تفتح الرسالة، فتقول جئت مع الرجل وجئت مع الرجل. نعم الله أعلم. نعم اي يجوز هذا وهذا كلنا قريت اما على الواقع الفتح على الواقع الاعراب بالفتح على انت تذكر اوجهها واعرف وجها منها لا أدينا القصون لا هو بيكل من قبل يعني ما قرانا يلا طيب يلا كم وجها فيها فقط ما هنا إذا حلقة نعم ما الله سرة على وجه على وجه بنائها على الباب فمن الجزء الثاني ثلاثة وهما وهنا البناء البناء على الباب ثم سرة زين وإذا رفعنا الأول رفعنا ما يجب وهنا الرفع وزينا رفعت أولا رفعت طيب أقنى شاهد على ما قلت من كلام المعين لا قول لا ماذا عند حلال قالت

إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنه يبنى على الضم. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. فمن حرف جر وقبل من مجرور بمن، ما له مجرور، اسم مبني على الضم في محل جر، اسم مبني على الضم في محل جر، وإنما بنيناه على الضم لأننا حذفنا المضاف إليه ونوينا معناه. وأصل ذلك من يعني إذا أردنا أن نقدر المضاف إليه لله الأمر من قبل، أو أول آية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بدرتين، لله الأمر من قبل غالبهم ومن بعد غلبهم. فلما حذف المضاف ونوي معناه بنيا على الضم، عرفتم؟ طيب إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرف بدون تنوين، تعرف بدون تنوين. لتقول مثلا: جئتك من قبل، يعني من قبل الموعد، جئتك من قبل الموعد، هل عندك كلمه جئتك من قبل؟ هنا الان نويت ان الكلام في الموعد، ان نويت اللفظ دون المعنى. طيب اذا وجد اللفظ هي ايضا تعرف بدون تنوين، فتقول جئتك من قبل الموعد. ليش بدون تنوين؟ لانه المضاف، والمضاف لا ينون، كما قيل: كأني تنوين وأنت إضافتي، فأين تراني لا تحل مكاني. الحالة الرابعة: أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معنى، فحينئذ تعرف منونة، ولا ينوى لا لفظه ولا معنى، فحينئذ تعرض منونة، تعرض منونة. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء قراب، ساغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا الآن منصوب، قول منصوب منون إلا لا؟ نعم، كان منصوبا لأنه خبر كل أو أنه ضرب، وكان منونا لأنه لم يضف لفظا ولا معنى، ما نوي لا لفظه ولا معنى، فكان منصوبا. تبين بهذا الآن أن قبل وغير لهما أربع حالات: الحالة الأولى أن يوجد المضاف فيعربان بدون تنوين، يوجد المضاف إليه فيعربان بدون تنوين. الحالة الثانية أن يحذف وينوى لفظه، فيعربان بدون تنوين أيضا لأن ما نوى لفظه كان موجود. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف وينوى معناه، في هذه الحال يبنيان على الضم. الحال الرابعة أن يحذف المضاف ولا ينوى لفظه ولا معناه، فهنا يعربان منونتين، يعربان منونتين على حسب الأوام. يقول مثلا: زرتك من قبل ومن بعد، زرتك من قبل ومن بعد، ليش نونا؟ لأنه خلف المضاف إليه ولم يكن ولفظه ولا معنى، يعني قبل كغيره وبعد كغيره. وقوله: حسب مثل أيضا، يعني حسب كغير. فتقول مثلا عندي لك درهم فحسب، حسبنا على الضم. نعم عندي لك درهم فحسب. ولف يقولون ان هنا زائده لتزمين لفظ، زائده لتزمين لفظ. وتقول مررت برجل حسبك من رجل، هنا يعرفه لماذا؟ لانه ذكر مضاف اليه. وتقول مررت بزيد حسبك من رجل، فاذا معربت لوجود المضاف اليه. لكن الفرق بين قولك مررت برجل حسبك من رجل انها في رجل حسبك صفه، وفي مررت بزيد حسبك من رجل حال، لان حسب ما تتعرف برضاك. فان وقعت بعد نكره فهي صفه، وان وقعت بعد معرفه فهي حال. وبعد نكرة فليس مثال هذا النكرة مررت برجل حسبك من رجل، ومثال بعد المعرفة مررت بزيد حسبك من رجل. طيب قال أول، أول تطلق بمعنى الأول في الزمن، وتطلق بمعنى الأول في السبب، الأول في السبب مو في الزمن، الأول في السبب. ومثلا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح وأنا أول المسلمين، ما أسبق من زمنا؟ أسبق من رتبة، رتبة وفعلا، يعني أنا أول من يستسلم رتبة وتنزيلا لأمر الله، وليس زمنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل. نعم أول حكمها حكم قبل وبعد، لها أربع حالات، إما أن يحسب المضاف إليه وإما لفظه، أو يحسب وإما معناه، أو يذكر أو لا يذكر ولا يمنع، لا لفظ ولا معنى، يعني لا يذكر لا حقيقة لا حكم ولا تقدير، لا لفظ ولا تقدير، لا يذكر لفظا ولا تقدير. إن حذف المضاف إليه ومن معناه فهي مبنية على الضم، وإن لم ينوى معناه ولا لفظه فهي معربة. فقل دخلوا أولا فأولا، دخلوا أولا فأولا. هنا لا حدث لا نوى المضاف إليه ولا نوى لفظه، ولهذا أعجبت بالحق حال دخلوا أولا فأولا. نعم إذا أعجبت دخلوا الأول فأولا تكون حالا أيضا، تكون حالا تكون معرفة. ما يمكن تضاف إذا كان فيها عال، ما يمكن تكون مضاف هذا، مجرد الإضافة. ودون والجهاد أيضا دون، تقول مثلا عندي لك دراهم دون العشرة، تعرف الأول لا تعرف لأنه مضاف والمضاف إليه مكفوف. وتقول مثلا بعت هذا الشيء بدون، يعني بدون زيادة، بعت هذا الشيء بدون، أي بدون زيادة. ولاحظوا إن لا بد من العلم بالمحذوف، يعني مو أنا مخير إن شئت وأوجدت المضاف إليه وإن شئت أردته، لأنه قد تقدم لنا قاعدة ما يحدث إلا الشيء الذي يعلم، وحالف ما معلم جاء، فلا يمكنني أن أكتب المضاف إليه وما وجد ما يدل عليه، لكن إذا وجد ما يدل عليه وحرف ونوي رفعه فهي معربة بدون ثمن، وإن نوي رفع معناه فهي معربة وهي مبنية على الضم، وإن حذف بغير تقصير لا لفظا ولا معمولة كثيرا فإنها تكون معربة. والجهات أيضا، الجهات ست، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، كذا هذه الجهات حكم حكم قبل بعد. إن حرف المراد إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، تقول أتيت إليه من فوق، من فوق هنا حرف المضاف إليه ونوي معناه. وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ليس كان من فوقهم مبنى على الضم، لأن المضاف إليه مذكور، تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم مغلقة، ليش؟ لأن المضاف إليه مذكور. وتقول جرى الماء من تحت، هنا مبنية لما تريد المضاف إليه ونوي معناه. وتقول مثلا أتيتك من اليمين، من اليمين معربة كل مبنية معربة، هنا معربة لأن الواقع هنا ما يمكن تقدر بوجود اليمين، لكن أتيته من يمين المبنية على الضم في محل جر، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. قال ابن عباس طيب آية فوق وتحت الشمال نفس الشيء، تقول أتيت إلى زيد من شمال بيتي، من شمال بيتي وجعل، لأنه ذكر مراقبه. وتقول أتيته من شمال، كذا وبين عظام لأنه خلف المضافلين ونوي معناه. وتقول أتيته من شمال، من شمال بدون تنوين، على أنك قوات المضاف إليه لفظا ونويته لفظا، نويته ثبوتا ولفظا فلا يكون مجرورا بالتنوين. وتقول مثل أتيت إليه من شمال، على حرف مضاف إليه لفظا ومعنى هنا. نعم يعني هناك فائدة معنا إيه المعنى؟ أقول إلى المعنى لا ما فيه تقصر إذن ما تأويه من جهة وقد يكون مراعاة من الكتب السجن أو نحو ذلك، لقد تقصرهم بأن هذا خلف لفظ ومعنى وهذا خلف لفظ ومعنى. نعم لأنه في كلام العرب ما يدل على أنه إذا ورد من كلام العرب معربا بدون تنوين، فلما ورد معربا بدون تنوين ما وجد له وجها إلا أنهم قالوا حذف المضاف إليه ونوي رفعه، يعني كأن رفعه موجود اليوم، هذا اللي جعلهم يقسمون على أرسل أن المضاف إليه موجود كأنه موجود، هذا معنى تقرير الله. نعم الجهة تلقى فيها شمال وجنوب والصوت والصوت لا يكون فيها شمال وجنوب وهذه شمال ويمين وأمام وخلف، هذه الجهة يعني لو قلنا هبت شمالا هدخل من الجهة ربما نطبق على أنها شمال الأفق من الأفق وغربية الأفق، إنما المعروف عندهم من الجهات بالنسبة للإنسان، وهذه الجهات بالنسبة للإنسان قد يكون شمالي جنوبا لك أي جميل لك، وبالعكس وقد يكون يميني جميلا لك إذا كان وجهي لهذا ووجهي لهذا، إذا قال وجهي لهذا ووجهك إلى هذا قال يميني يمين لك جميلا لك، وإن كان وجوهنا سواء صار يميني شمالا لك. قول إذا تقابل الوجوه اختلفت الجهات، إذا تقابل مو معنى إذا تقابل صار وجهة واحدة، إذا تقابلت يعني أنت متجه للشمال وأنت متجه للجنوب تختلف الجهة، يكون يمين يسارك، وإذا كانت وجوهنا واحدة تتفق هي تتفق، لكن عند بيننا وش فيه ما كان يمينا لي فهو يسار لك، لبيننا ما كان يمينا لي فهو يسار لك. طيب إذا اتبهت أيمان وجوهها إلى الجنوب كله اللي بيننا يمين لي ويسار لك قول. طيب اللي بيننا مو قد اللي عنا كلنا خارج، قد خارج عنا كلنا يميني يمينك، خارج عنا مثلا الآن اللي لو واحد وراء جابه جابه كده صار اللي وراء يمين لنا جميعا، لكن اللي بيني أنا وياه يكون يمينا لي ويسارا له، أما الشمال والجنوب بالنسبة للأفق فهو الشمال ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند غروبها، والجنوب ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند طلوعها، والشرق والغرب معروف، وقوله أيضا وعلو مش معنى علو يعني فوق، علو فوق كقول من المطيف نفرق مقبل مقبل معا كجنود شخص حفظ السيل من علي من علي، هذا على أنه حدث المضار ونوي لفظه، قال بعضهم ويجوز أن يكون حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معناه لكنه لم ينون من أجل الغو من أجل الغو، فهو محتمل فهو محتمل. لا ليش القاتل قاتل تبع القاتل يقول جاب نعم. طيب انتهى الكلام الآن على هذه. قال الله قال الشاعر تساق لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الكراب، ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نشوف الانجيل اللي مقدس يعني غيرها اللي بقصدها اللي يكون مشوار الخراب هذه مشوارات أربعة هي أربعة أولى لأن الحميم كيف يرد ما يجي يكتب من حاضر عندنا أسبقة حميم إذا كنت الفراخ لما الفراخ والنساني الماء الفراخ الحلو والعدل من يغسل؟ ها؟ على كل حال ما يهمنا عدد البيت نخلي بيت فتاغ لي الشراب وكنت قبلا قبلا ليس قبلا بالتنوين مع الإعراب لأنه يقول في المضاف إليه ولم ولا رفضه ولا معنى فتاغ قبلا خلف عنه في الإعراب إذا ما حدث متعين أن نقول وما يلي المضاف يعني والذي يلي المضاف لأن لو قلنا وما يليه وما يلي المضاف ما هو شيء قبل المضاف حتى نقول وما يلي المضاف فهمتم؟ يعني لو قلنا كان العبارة وما يلي المضاف لكن معناها وما يليه المضاف يأتي خلف هذا لا يستطيع لأن المضاف لا يلي شيئا إذن وما يلي المضاف ما هو الذي يلي المضاف هو المضاف إليه يعني أن المضاف إليه يأتي خلفا عن المضاف في الإعراب إذا ما حدث إذا ما حدث قوله إذا ما حدث ما زائدة يعني إذا حدث ومعنى البيت أنه ربما يحدث المضاف ويقوم المضاف إليه مقاما وهذا شيء كثير ليس على الإمام سهو مر عليه أي ليس على الإمام سجود سهو ليس على الإمام سجود سهو فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما نعم ومثل الشرح بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال إن الأصل وجاء أمر ربك والملك صفا صفا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما وهذا لا شك أنه خطأ فإن هذا مذهب أهل التحريف الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته فما الذي أدراه أن المعنى وجاء أمر عندهم دليل ما عندهم دليل ولهذا المحرفون لآيات الصفات يقولون على الله بلا علم يقولون على الله بلا علم من وجهين الوجه الأول أنهم قالوا ما أراد الله كذا والوجه الثاني أنهم قالوا أراد كذا فهم قالوا ما أراد الله أنه يجيء هو بنفسه ما أراد الله ذلك لأن المجيء عندهم مستحيل وأراد وجاء أمر ربي وجاء أمر ربي فهنا قالوا على الله بلا علم فنفوا ما قال الله وأثبتوا ما لم يقله الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا كما قلنا كثيرا الواجب علينا إجراؤها على ظاهرها ولكن بشرط أن يكون هذا الظاهر لائقا بالله عز وجل لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها ولا تكييفا أرسل لماذا لأنها لأن الله يتحدث عن نفسه وهو أعلم بنفسه، ولا يمكن أن يتحدث عن نفسه بصفة وهو يريد خلافها، لأن هذا خلاف البيان. والله تعالى يقول في القرآن: هذا بيان للناس. ما يكفي أن نقول هذا خلاف البيان، فلنقول هذا تعمية وتضليل، أن يخاطب الإنسان بشيء والمراد غيره. وهذا لازم لهؤلاء المحرفة، لازم لهم. وعليه فنقول إن الواجب فيما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات إدراؤها على ظاهرها وحقيقتها، ولكن يجب علينا أن نخلع من أذهاننا مسألة التشبيه أو التمثيل أو التكييف. هذا لا يمكن أن تدور حول أذهاننا، لأن الله أعظم من أن يمثل، لأنه قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو أعظم من أن يكيف، لأنه إذا كيف معناه إحاطة الذل به، والله يقول: ولا يحيطون به علما. إذن هل يصح التمثيل بالآية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؟ لا، بل نقول: جاء ربك على ظاهره، جاء ربك هو بنفسه سبحانه وتعالى، جاء، والله تعالى أعلم كيف يأتي. ونقول فيها كما قال مالك بن الاستواء: المجيء معلوم، والشيء مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقول كما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كذلك المجيء، نقول: أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، فعلينا أن نؤمن ونصدق. طيب لو قال لنا قائل: فوض الأمر، قولوا: الله عالم بما أراد، يجوز؟ ما يجوز، لا يجوز أن نفوض، لأن التفويض معناه يبقى القرآن في كل ما يتعلق بالله لا يفهم ولا يعقل. يكون هذا القرآن الكريم في أعظم ما جاء من الذل غير مفهوم ولا معلوم، وهذا شيء مستحيل على حكمة الله عز وجل. وكيف يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته؟ هل قال إلا آيات الصفات؟ لا، ما قال إلا آيات الصفات، وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وهل قال إلا آيات الصفات؟ إذن لا يستثنى من شيء، وما يتدبر فلا بد أن يوصل إلى معنى، وهذا هو الذي مشى عليه السلف. ومن قال إن مذهب السلف هو التفويض فقد كذب عليه. والعجيب أني قرأت وأنا أقرأ اليوم، قرأت في كتاب التكسار في أحكام القرآن للقرطبي المفسر المشهور، كلام استغربته منه، يقول بهذا القول نفس التفويض، وأن المعنى ما نقول في السلف شيئا. وهذا قال الشيخ الإسلام عنه، قال عن هذا القول، ما نقول قبيل، قال عن هذا القول في كتاب العقل والنقل، قال: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وقال: إن هذا القول تسلط به أهل التحريف، وقالوا قالوا: حنا أعلم بالقرآن منه، بل قال تسلط به أهل الفلسفة والتخيل، قالوا: حنا أعلم بالقرآن منكم، يعني حنا نقول معنى القرآن كذا، وانتم تقولون ما نعرف ايش معنى، أميون. وهذا حقيقة ما قال الشيخ رحمه الله في كتابه العقل والنقل، الذي قال عنه ابن القيم: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الأصول له نظير ثاني. كلام معقول، لأن لا شك أن العالم هو الذي يقول: أنا أعرف معنى الآية، والجاهل هو الذي يقول: لا. وهذا لا يمكن أن يكون من السلف، السلف أعلم الناس بمعاني القرآن كله، ما يتعلق بالصفات وغيره، هم أعلم الخلق بذلك. حتى قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن معنى. ولهذا كان مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير. فالحاصل يا اخواننا ان نبهنا على هذا، وانا لا تقولون ان الدرس دفنا وليس تفيدنا الكلام، نعم، لان هذا افيد منا، لا سيما واننا الان وجدنا من يتكلم بهذا في الفصول، في فصول الدراسه، في فصول الدراسه، ويقررون مذهب الاشاعره او مذهب التكوير، ويقولون عن مذهب التكوير انه هو مذهب السلف. وهذا أمر يجب التحرر التبطل له والتحرر. أنا لا أقول أن كل من قرر هذا في فصولنا وعلى طلابنا، لا أقول أنه سيء القصد، قد يكون حسن القصد لكنه سيء الفهم والإدراك. نشأ على هذا المذهب وهو الذي يوجد في كتب الأشاعرة، وظن أن هذا هو الحق، فصار يقول ويقرره. فعلينا أن نحذر وأن نعرف مذهب السلف. مذهب السلف الحمد لله بسيط ويسير، ولا يلحق الإنسان منه غدر. أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يحرفون، لا أعتقد أن قلوبهم مطمئنة وأنها فيها السكينة أبدا، لأنه بكل بساطة نقول له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا دون هذا؟ هل يقنع الإنسان على هذا المعنى وهو لا يدري؟ ما يمكن يقنع وهو يعلم أنه داخل بين يدي الله، ويقول الله له: هل تشهد أني عرفت لكلام هذا؟ من يستطيع رد هذه الشهادة؟ من السالم الذي يمكن أن يجيب بالصواب؟ هو الذي يقول: نعم، أردت يا ربي بكلامك هذا المعنى الذي سار عليه السلف، لأنه نزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين. نعم، قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شوف التفريق بين الآيتين. جعلناه، احتج بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، فلذلك قال: وجعل الظلمات والنور، جعل الليل سكنا. لكن جاءت الآية الأخرى تكذبه، يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. بمعنى جعلناه قرآنا عربيا أي طيرناه بلغة العرب، أي تكلمنا به بلغة العرب لعلكم تعقلون. إذن تبين الآن أن الإنسان الذي يمشي في القرآن على ظاهره أن لا أعلم بالله عز وجل وتعالى في هذا الكتاب، هل أخذ بالقرآن ولا ما أخذ؟ نعم أخذ، قلبه مطمئن وساكن عليه السكينة، ثابت رأس، بخلاف من حرف أو توقف وقال: والله ما أقول شيء، لا أقول شيء. أمرها بدون معنى، بدون ما كتب عنها، هذا خطأ. لو لله المثل على جل وعلا، الآن لو جي جواء إسكار مثلا من واحد صديق لك، هل تستفيد منه وانت ما تفيش معنا؟ ما تستفيد ولا تقول من شيء أبدا. فالقرآن الحمد لله بين واضح، وعلينا أن نفرس الجهود على معرفة مذهب السلف في هذا الباب، حتى لا يأتينا من يخل علينا بالعقيدة. لأني أنا أسلم بلا ريب أن أولئك الطلبة الذين يقرر عليهم من أصحاب الله إذا ذكرنا أنه سيمكث في قلوبهم إذا لم ينكرهم الله سبحانه وتعالى بمن يذكرهم بالحق. وهذا الشيء أعظم ترى من الفواحش، عظيم، هذا مو هين. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحق في هذا الباب معرفة تامة على ما جرى عليه الصحابة والتابعين لهم في الإسلام. نعم. وكذا ما دام هناك بين الحق مثل هذا يتطرق الانسان اليه لانه لو ياتي بكلام كان الحق في الباب لا سيما ان كان مدرسه متعصبا فاعتقد ان بصدقه انما يقول قال صلى الله عليه وسلم كذا او من يدعو شعر كذا او ما كذا. نعم كلاهما له سوء من وجه فالتحريف خير من التقييد حيث انه جعل للقران معنى صار يقيم سواء صار فيها الحق او الباطل لكنه اشد من حيث الجراه على الله عز وجل وانه اراد بهذا المعنى هذا المعنى بهذا اللفظ هذا المعنى وذاك اشد لانه انه جعل القران لا معنى له فهو بمنزله الحروف الهجائيه الف ت ت ت الى اخر وهذا يعني سفه ان ينزل القران لامه تربى على التوحيد وعلى ما يدل الله ثم يقال ان يكون دلالته على هذه المعاني مفقوده هذا اشد من هذه الناحيه ومن جهه ان الانسان لم يجرؤ على ان يقول الله ما لا يعلم يكون اهون وكل منهما له صوت وكلاهما ضلال كلاهما ضلال نعم ضلال من الخرق اولا اعلم ان السلف قد يراد به المذهب وهذا يشمل من اخذ في هذا المذهب الى المضيع ما له حد زمن ما له هذا السلف يرد السلف هنا كل من قال بنادى الله على الكتاب وعلى هذا فلا حد له واما الحد الزمني للسلف فهم القرون الثلاثه المبطله الصحابه والتابعون وتابعون هؤلاء من السلف ومن عداهم فانهم خلف من بعدهم فهم خلف إذا حذف المضاف فإنه يقوم المضاف إليه مقاما مثل قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجلة لكن شرح أخرى لا بعد أخرى نناقش الإخوان ليقوموا بعد الأعلان المرتدة يعني أخشى ما يجب أن يكون بناته فلقد نضح ولا عن لا لا بد أن نشوف لأن الحين لو أنهم أدن راح يمكن نقول لي فلو بمثل الآخر وقد أخرى طريقة أظن أما أنه طيب نفتر لذلك بقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة أشربوا في قلوب العجل يعني الذين عبدوا العجل أشرب ذلك في قلوبهم أي جعل في القلوب مثل السنجة التي تشرب هذا الماء وقولهم العجل قال المراد حب العجل او حب عبادة العجل سيكون محذوف شيئا او شيئا سيكون محذوف شيئا نعم اما على تقدير حب العجل فهو شاء شيء واحد، ولكن حقيقة الأمر أن المحذوف شيئان، لأن الذي أشرب في قلوبهم إيش؟ العجل نفسه الذي يأكلونه؟ لا، لأنه ذهب. لكن عبادة الحب عبادة العجل. إيه نعم، نقول كلنا مرة أشرب في قلوبهم حب عبادة العجل. على كل حال سواء المقدر واحد أو اثنين أو أكثر حسب ما يصلي المقام، فإنه يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه معرضا بإعرابه، إن كان نعم مرفوعا فهو مرفوع، أو منصوبا فهو منصوب، أو مجرورا فهو مجرور، لكن المجرور ما يأخذ فيه الأثر لأنه المضاف إليه يكون مجرورا. قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حدث ما تقدمه. وربما جروا الضمير يعود على العرب مهال نحوي، ربما جروا الذي أبقوا كما لو كان قبل حدث ما تقدم، لكن ومؤلف لكن بشرط أن يكون ما حدث مماثلا لما عليه قد عطف. أسألنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يبقى المضاف إليه مجرورا، لكن بشرط أن يكون معطوفا على مثل الذي عطف عليه الأول، الذي جرى الأول، لكن بشرط أن يكون ما حدث مماثلا لما عليه قد عطف. مثال ذلك أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا. فكل امرئ تحسبين امرأة، كل مفعول تحسبين، نعم الأول، وامرأة مفعولها الثاني، ونار معطوفة على امرئ، معطوفة على امرئ، يعني وتحسبين كل نار، كل نار. فهنا ما حدث مماثلا لما عليه قد عطف، وش المحذوف؟ كل مماثلا لكل الذي عطف عليه، نعم. فلذلك جاز ان يبقى المضاف اليه مجرورا كما لو لم يكن المضاف محذوفا لوجود دليل، لكن بشرط ان يكون ما حدث مماثلا لما عليه قد عطف. واضح الان؟ القاعدة من البيتين يحذف المضاف فيقوم المضاف إليه مقال إما قامه مفهوم غانم، يحذف المضاف فيقوم المضاف إليه مقال، هذه القاعدة الأولى. ثانيا قد يبقى المضاف إليه مجرورا بشرط أن يكون معطوفا أو أن يكون المحذوف مماثلا للمعطوف عليه، يكون المحذوف اللي هو المضاف مماثلا للمعطوف عليه. مثاله قول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد في الليل نارا. الشاهد وكل نار توقد في الليل نارا هي الأسهل المثل. قال ويحذف الثاني، وش الثاني؟ المضاف إليه، فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، إذا به يتصل. كيف هنا إذا به؟ إذا ما سبق لنا أنها تضاف إلى الأفعال، وهنا ويجب الجار مجرور، لكن نقول الجار مجرور متعلق بيتصل، وعلى هذا فهو معمول له، فهي بالحقيقة مضافة إلى الفعل. يحذف الثاني فيبقى الأول كأن لم يحذف الثاني. إيش معنى يبقى كأن لم يحذف؟ يعني أنه يعرف بلا تمييز، وإذا كانت لا ينصرف فإنه يفقه، لأنه يكون كحال إذا به يتصل. لكن شرط أيضا، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضف الأول، يعني بشرط أن يوجد عطف بعده، نعم، ويحدث منه ويوجد معه ما يشبه المحذوف، يكون هنا شيء معطوف على الأول وموجود فيه ما يماثل المحذوف من الأول، يعني أكثر من تقول أكثر من تقول تماما، يعني إذا حذفت المضاف إليه فهو جائز بشرط أن يوجد في المعطوف مثل المحذوف من الأول. مثال تقول قطع الله يد ورجل من قطع الطريق، قطع الله يد ورجل من قطع الطريق، عندنا الآن مضاف يد ورجل، أما رجل اللي الثانية فواضح مضافة حقيقة يعني لفظا وتقديرا، أولا إن قال رجل من قطع مضاف إلى من؟ الأول يد ما أضيف لفظا لكنه مضاف تقديرا، التقدير قطع الله يد من قطع الطريق ورجل من قطع الطريق، أفهمتم؟ والنحويون في هذه المسألة اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول ما مشى عليه المؤلف أن الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والأصل قطع الله يد من قطعها ورجل من قطعها، وقيل الحذف من الثاني، حذف من الثاني والذي بعده تبعه الأول فأقسم الثاني بين المضاف والمضاف إليه، والأصل قطع الله يد من قطعها ورجل، ورجل يعني ورجل من قطع، وهذا هو الغالب بلا شك، لأنه الأصل أن يكون المضاف مواليا للمضاف إليه، ثم هذا الإقحام إقحام بالواو فيقتضي أنه لم يقحم، أنه مستقل معطوف. القول الثالث وهو الأسهل يقول أن الاسمين مضافين، أن الاسمين مضافان إلى المضاف إليه الأخير، فتقول يد مضاف ورجل مضاف ومن قطع مضاف إليه، ها نخل وراء ما تبقى جعل الاسمين كم واحد، هذا سهل، هذا أسهل على قاعدة المضاف يكون وراءه على قاعدة، فتقول قطع الله قطع في المرض والله فاعل ويد مفعول ووحد عبد ورجل معطوف على يد وهما مضافان إلى من، نعم إلى من الوجه موصول. الآن عندنا ثلاثة أقوى، القول الأول أن المضاف الأول هو الذي يحيط المضاف إليه لدلالة الثاني عليه، والثاني بالعكس، والثالث أن المضاف إليه في الثاني لهما جميعا، لهما جميعا. تقول أيضا قرأت كتاب، لا تقول مثلا اشتري سيارة وبيت علي، مثل هذا المثال، سيارة مضاف وعلي مضاف إليه تقديرا، الأمر الأول في حكم الياء والأمر الثاني في حكم الواو، إحنا الآن لنا فيه البحث في أمرين، الأمر الأول في هذه الياء والأمر الثاني في المضاف إلى الياء. مثال ذلك جاء غلامي، جاء غلامي ماذا صنعنا في المضاف؟ المضاف كسرناه والياء سكناه، ويجوز أي فتح وأجوز الفتح، فتقول جاء غلاني على الوجه، ويجوز حذف الياء، قال ربي لما حشرتني أنا، رب حذف، ويجوز إبدالها ألفا، فتقول جاء غلاما يعني غلام، ويجوز حذفها الألف فيبقى مفتوحا، وجاء غلاما جاء غلاما. لا لا تجهلون يا جماعة، يقول على حلمه فصار الآن في الياء خمس أوجه، الياء خمس أوجه، السكون والفتح وقلبها ألف وحذفها وحذف الألف. نعم، إذن الياء السكون والفتح وحذفها، والرابع قلبها ألفا، والخامس حذف الألف. هذا بالنسبة للياء، فالأمر فيها واسع، والسبب في ذلك أن العرب تكثر الإضافة إلى يوم السبت، وصار أن تكون بها على وجوه شتى، مثل ما الأشياء التي تكثر عندهم تجد لها عدة أسماء، فالأبد وفد النور والفد والبف وما أشبه ذلك. أما بس عربي بس نبدأ في البث، قال في القاموس العامة تكفره والبسم. نعم. طيب، أما بالنسبة للمضاف إلى الياء فيقول المؤلف آخر ما أضيف لليكسر، هذا آخر مفعول مقدم لقول اكسر، آخر مفعول مقدم لقول اكسر، يعني اكسر آخر ما أضيف للياء. والمراد بالياء هنا المراد بها ياء المتكلم، بدليل قوله في العنوان المضاف إلى المتكلم. طيب، إذا لم يكن معتلا أو يكن كابنين وزيدين ثلاثة، يكثر إلا في ثلاثة أحوال، يكثر من يضاف إلى آخره إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتلا كرام وقدا، كرام رام هذا محتل بإيش؟ الياء. نعم، الياء. وقدا المعتل محتل بالألف، فهذه لا تكسرها، لا تكسرها. أما ما كان بالياء فإن آخره يكون مفكرا، تقول جاء قاضية، قاضية قول، وتقول هذا رامية، رامية كذا، مش آخر مفكر مو مكسور، لأن الياء ما تظهر عليه الكسرة، ما تظهر عليه الكسرة، لكنها لما كانت ياء وياء متكلم ياء أدغم في الياء وفي الياء، فقيل رامية وهادية. نعم، وغادية وما أشبه ذلك. طيب، وقد اللي إذا كان آخر ألف فإنها تبقى الألف وتفتح الياء، تبقى الألف وتفتح الياء، فتقول هذا عصايا، هذا عصايا، قال الله تعالى هي عصايا أتوقع عليه. هل نحن كسرنا آخر المقطوع؟ لا، ما قصرنا كسرنا ولا يمكن إنكار. طيب لماذا لم نقصده يا عم؟ لأنه لا داعي للقلب، إذ أن الياء يصح أن تقع بعد الألف. نعم، الدفان أن تقع بعد العلم، على أنه في لغة بعض العرب تطلب ياء كقول الشاعر: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقرموا ولكل قوم مصدر. لغة فدعين كما في هذه الكلمة المعلمة. أو يكو كابني، أو يكو كابنين وزيدين، ابنين مثنى أو من حفظ مثنى، المهم أن يعرف هذا مثنى. زيدين جمع مذكر ثالث. في هذا الحال لا يكثر ما قبل الياء، ما لا يسمع به يسكن. تقول: جاء غلامي، بعت غلامي، بعت غلامي. اللي قبل الياء مفصول ولا ساكن؟ ساكن. ومررت بغلامي، مررت بغلامي لكن غلاماي في حرف رفع، جاء غلاماي تبقى العلم وكما قال بالعدل. طيب يقول: وزيدين، وش زيدين؟ جمع مذكر ثالث، جمع مذكر ثالث. اذا كان جمع مذكر ثالث فانه لا يكثر ما قبل الياء، لا يكثر ما قبل الياء، بل يسكر، بل يسكر. فتقول مثلا: مررت قبل الياء. ماذا صنعنا فيه؟ سكنا ولم نكسره. اذا ما قبل الياء فانه يجب كسره الا في ثلاثه مواضع: اذا كان معتلا، واذا كان مثنى، واذا كان جمع مذكر ثالث. ايضا الياء ذكرنا فيها قبل قليل كم من وجه؟ خمسه اوجه. لكن هنا يقول: فلي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. المثال الثلاث هذه تبقى الياء مفتوحه. المثال الثلاث تقول: هذا هادي ولا تقول مكرمين الا عند الوقت. ولهذا قال: جميعها الياء بعد فتحها، أي بعد الألف أو الياء تكسره يهون، تدغم الياء فيه والواو، الياء والواو تدغم. أن الياء تواصل لأنه اجتمع حقا من جنس واحد واتفق على أمر. فقول المؤلف: تدغم الياء وتدغم الياء فيه والواو، اي بعد قليل جمد مطلع. هوان، قال هوان. ومثل ايضا هدايا يصح. ها؟ الباقي او فتح. ولهذا قوله: وإما قبل وإما ضم مفهومه إذا لم يضم فالمتصلون وهما يفتح. لكن هوايا بقي الألف في الفتح. إيه، لأنه قال ألف مستبدل، لكن هنا ما بقي هوايا، يقول ما قال هوايا.